بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. الله يا أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة ابن بلبان عليه رحمة الله: ويجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ لا إخراج جناح وساباط وميزاب إلا بإذن إمام مع أمن الضرر وفعل ذلك ملك جار ودرب مشترك حرم بلا إذن مستحق. وكذا وضع خشب إلا ألا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجبر ومسجد كدار. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله مبحثا فيما يتعلق بأحكام الجوار، فإن للجوار أحكاما، قد مر معنا شيء من أحكام الجوار. ومن هذه الأحكام الذي ما زال المصنف بن بلبان عليه رحمة الله فيها، قال: ويجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ. المقصود بالدرب النافذ الشارع، يعني بيوت على شارع مفتوح، ما هو يعني مغلق من الجهتين، وإنما يعني ما هو مغلق من يعني جهة ومفتوح من جهة أخرى، وإنما هو مفتوح كالشوارع العامة المعروفة هذه، مفتوحة، تدخل من أولها وتخرج من آخرها، فهي مفتوحة من الأمام والخلف، فهذا يسمى بالدرب عندهم، قال: ويجوز فتح باب لاستطراق. الاستطراق أي بمعنى ماذا؟ للدخول، يدخل ويلق من هذا الباب ويخرج ماذا منه، يدخل إلى بيته منه ويخرج ماذا منه، وهذا الباب على الشارع، كما يقال الشارع الرئيسي، أي بمعنى أنه ماذا ليس يعني له ماذا شارع مطروق مفتوح من جانب ومغلق من جانب آخر، كما يقال في الزغط المتعارف عليه، يعني ماذا في عرف الناس تجد يعني فتحة أولى تدخل من الفتحة وتمشي بجانب الأبواب، لكن تجد يعني في آخر يعني آخر الدرب مسدود، ما تجد طريق آخر، فهذا يسمى بالدرب يعني ماذا الدرب المسدود، أو الدرب ماذا غير الدرب ماذا المسدود الذي ما له إلا مدخل وليس له ماذا مخرج. فيقول: ويجوز فتح باب لاستطراق في درب. عندنا بيوت على الشارع، أول ما تدخل الشارع للشارع فتحة دخلة، وفي الشارع فتحة ماذا خارجة أي من آخره. فإذا أراد الإنسان أن يفتح بابا في بيته، يفتح بابا إلى الشارع، المصنف عليه رحمة الله يتكلم على هذا، مع أن قد يكون مقابلك في الشارع الآخر يعني جيران في الشارع الآخر، قد يكون بينهما طريق أو بينهما خط، فالذي يقابلك من الشارع الآخر أيضا عندهم ماذا بيوت، فأنت ستفتح بابا وأمامك بيت ماذا باب جارك في المؤخر، يعني ماذا في الشارع الآخر، قد تكون متقاربة وقد تكون متباعدة، لكن بينهما شارع نافذ له دخول وله ماذا فتحة ماذا خروج. فيقول المصنف عليه رحمة الله: ويجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ، أي مفتوح في درب ماذا نافذ، فهذا لا حرج فيه، يفتح نافذة في بيته وهي على الشارع، البيت على الشارع، فيفتح نافذة من جداره تطل على الشارع، أو يفتح ماذا بابا، سواء كان الباب صغيرا أو كان كبيرا، قال: لاستطراق. والمقصود بالاستطراق يعني الدخول والخروج، لأجل أن يلق منه ويخرج ماذا منه، يدخل إلى بيته منه ويخرج ماذا من بيته من هذا الباب. قال: لا، يعني استثنى المصنف أنه ما يتعلق بفتح النافذة وفتح الباب أن هذا لا حرج. لماذا؟ لأنه ما سيؤثر على الطريق، العام. لماذا؟ لأن الطريق العام أرضا وجوا مملوك للكل، ليس خاصا بهذا الإنسان صاحب ماذا البيت، فحينما سيخرج شيء معناه أنه ماذا سيخرج إلى ملك ماذا مشترك وهو الشارع، سواء كان ما يتعلق بالأرض أو ما يتعلق بالهواء، فإن هذا المفتوح بين البيوت وهو الشارع بين البيوت هذا مملوك لأهل الشارع من عن يمين الشارع ومن عن يسار ماذا الشارع، فالأرض والجو مملوك لهؤلاء ماذا السكان. لهذا قال المصنف عليه رحمة الله لا إخراج جناح، والمقصود بالجناح المسمى عندنا بالبلكونة، المسمى عندنا بالبلكونة وهي الشرفة، يخرج من بيته ماذا شرفة على الشارع، فإذا أخرج ماذا شرفة معناه أنه منع شيئا من الشارع، حاز شيئا ماذا من الشارع وضيق شيئا ماذا من الشارع وأخذ شيئا ماذا من الهواء، وهذا المكان مملوك له ولغيره، مملوك مكان ماذا مشترك، مكان مشترك لا يختص ماذا به، فيقول إخراج جناح وهي الشرف الذي تخرج يعني المتصل بالبيت ما يسمى بالبلكونة الذي يخرج الإنسان من بابه على هذه الشرفة، فينظر إلى الخارج، ينظر ماذا إلى الخارج تسمى شرف وتسمى بالبلكونات، تسمى بالشرف تسمى ماذا بالبلكونات. قال لا إخراج جناح، أي بمعنى إخراج الجناح ممنوع، سيأتي الكلام عليه. قال ولا ساباط، ساباط المقصود به أن يمد جسرا من بيته إلى الشارع الآخر، قد يكون عنده بيت في هذا الشارع وعنده بيت مقابل في الشارع الآخر، فيريد أن يجعل جسرا يخرج من بيته فيذهب إلى بيته الآخر، وهذا كالجسر على الشارع، هذا كالجسر على الشارع يسمى عندهم بالساباط، يسمى عندهم ماذا بالساباط. قالوا ميزاب، الميزاب معروف وهو الذي يخرج المياه من على السطوح وعلى السقوف، تجعل ميزابا حتى إذا نزل المطر يخرج إلى الخارج ما يرجع إلى البيت، يخرج إلى الخارج ولا يرجع ماذا إلى البيت. قال إلا بإذن إمام، إذن إمام المقصود به القاضي أو الحاكم أو مسؤول البلدية، يعني كل أهل البلد عندهم اصطلاحات من مسؤول على هذه الأشياء، على عادة هي البلدية هي المسؤول على هذا تقديم هذا الشيء، ولهذا كون الإنسان يريد أن يخرج دكة أمام بيته، دكة وهي ما يتعلق به يعني المكان، إذا خرج من بابه يجد مكانا يعني يمشي عليه ثم درج، درجة الأولى والثانية هذه تسمى بالدكة، أو يخرج دكة من أجل الجلوس عليها، يخرج وقت يعني ماذا في غير الشمس يعني ماذا بعد العصر أو قبل ماذا الغروب، يريد أن يخرج ماذا يجلس على هذه الدكة، أو يستعملها يستعمل لها درج يخرج منها ينزل من بابه إلى الشارع ويطلع منها إلى ماذا إلى بيته، تسمى ماذا بالدكة. فخروج هذه الأشياء وهي ما يتعلق بالجناح كما قلنا وهي الشرف أو البلكونات، وما يتعلق بالساباط وهي كما قلنا بالجسور من بيته الذي في هذا الشارع إلى البيت الآخر، وهكذا فيما يتعلق بالدكة وهي إذا خرج ماذا من بيته يجد مساحة ثم ينزل الدرجة الأولى والثانية حتى يمشي في الشارع أو من أجل الجلوس ماذا عليها. يقول المصنف وهكذا فيما يتعلق بالميزاب، والميزاب عرفناه هو الذي يعلق على السقف، إذا نزل المطر أخرج الماء الخارج لا يرجع إلى البيت، لا يرجع ماذا إلى البيت. وهكذا قد يكون يعني سطحي وقد يكون أرضي، هذه الميزابات قد تكون في الأرض تخرج مياه الأحواش، وقد تكون ماذا في الأعلى، وقد تكون ماذا في الأعلى. فالمصنف عليه رحمة الله يذكر هذه يعني ماذا الأحكام في باب الجوار، يذكر هذه الأحكام في باب الجوار، فيقول ما يتعلق بفتح باب إلى الشارع النافذ هذا لا إشكال فيه، فتح نافذة إلى الشارع النافذ هذا لا إشكال ماذا فيه، أما يخرج شرفة أو يخرج ماذا ساباط وهو الجسر من بيته إلى البيت الآخر، وهكذا الميزاب، وزد على ذلك الدكة وهي الخروج يعني على الدرج الذي يخرج به الخارج أو يطلع حينما يريد أن يدخل إلى ماذا إلى بابه. فالمصنف عليه رحمة الله يقول هذا ممنوع إلا بإذن، لماذا كان ممنوعا؟ لأنه لا يملك هذا الشيء، لأن هذا الذي يخرج هذه الزوائد هذا الشارع مملوك عام مشترك، مشترك بين السكان الذين يمشون في هذا الشارع ولهم بيوت ماذا في هذا الشارع، سواء كان من هذا الجانب أو من الجانب الآخر فيملكون الأرض وهي مشتركة بينهم، الشارع ممتلك مملوك للكل الذين يمشون ماذا عليه. وهكذا أيضا الهواء، أيضا هواء هذا الشارع وما على هذا الشارع أيضا مملوك لهؤلاء ماذا السكان. فيقول المصنف إلا بإذن الإمام، إذا أراد أن يخرج شيئا فلا بد أن يستأذن، لا بد ماذا أن يستأذن. ثم قيد بالقيد الآخر مع أمن الضرر، فقيد بقيدين، القيد الأول لابد تستأذن، من هي الجهة المسؤولة عن هذه؟ عادة البلدية، عادة البلدية هي المسؤولة عن هذه الأشياء، لابد تأتي برخصة أذن. فإذا حصل أن هذا الإنسان استأذن ورخص له فيما يتعلق بإخراج هذه الأشياء للشارع، ومع خروجها يحصل ضرر على المارة، يعني كأن يكون الطريق ضيق، يعني ينصدمون بالدكة والمكان الدرج، وهكذا فيما يتعلق بإخراج ماذا السابات وهو الجسر من بيتي إلى البيت الآخر، قد تعلق به بعض السيارات أو كذا. فالمصنف عليه رحمة الله يعني يقول إذا أذن الإمام، إذا حصل أن الإمام أذن لكن مع وجود الضرر نقول هذا ممنوع، وإن حصل الإذن، وإن حصل الإذن نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فهذا الأمر محرم، هذا الأمر ماذا محرم. تأتي الصورة الثانية إذا لم يأذن الإمام، يخرج الإنسان هذه الأشياء، خرج الإنسان هذه الأشياء لكن لا يترتب عليها ضرر، لا يترتب عليها ضرر، فالطريق مسلوك لا إشكال، ما في تضييق على السيارات ولا على المارة، ولا ينصدم بالدكات ماذا يعني أحد، والأمطار إنما تأتي لتخرج المياه من على السطوح إنما في أيام الأمطار، فما يكون فيه ضرر على المارة. فهل يمنع هذا أو لا يمنع؟ الراجح أنه إذا لم يترتب ضرر أنه لا يمنع، الراجح أنه إذا لم يترتب الضرر أنه لا يمنع. أما المصنف فقيد إخراج هذه الأشياء غير النوافذ والأبواب، النوافذ والأبواب ما في إشكال، ما تحتاج إلى، لأنه لا يترتب عليها ضرر، لا يترتب عليها دخول للشارع، لا من حيث الهواء ولا من حيث الأرض، نافذة أو يفتح بابا للشارع الرئيسي هذا لا يترتب عليه ماذا شيء، بخلاف إخراج هذه الأشياء يضيق الشارع، يضيق ماذا الشارع. فالمصنف عليه رحمة الله قيد بقيدين، قال لابد من إذن الإمام، والموصود الإمام الأكبر أو من وكل في مثل هذه المهام، وأهل المهام هذه كما قلنا العادة جاري فيما يتعلق بالبلدية، يتعلق بالبلدية. والأمر الثاني ألا يترتب على ذلك ماذا ضرر مع أمن الضرر. فإذا حصل الأمن يعني حصل الإذن من الإمام أو المسؤول على هذه الأشياء لكن مع وجود ضرر نقول ممنوع، وإن أذن لك الإمام، وإن أذن لك ماذا الإمام. الصورة الثانية إذا لم يترتب ماذا الضرر لكن الإمام لم يأذن، الراجح أنه لا حرج، الراجح أنه ماذا لا حرج عند بعض ماذا العلماء، لا حرج عند بعض ماذا العلماء. قال وفعل ذلك في ملك جاره، يعني هذا الشيء الهواء والأرض هي ملك لجارك، أنت لك جدار، أنت ينتهي جدارك إلى هذا المكان، وراء هذا الجدار مملوك لغيرك، وراء هذا الجدار مملوك ماذا لغيرك. قال وفعل ذلك في ملك جار، أي هذه الأشياء التي مرت معنا، إخراج الميزاب، إخراج دكة كذلك، يعني ماذا إخراج سابات إلى غير ذلك، أيضا حتى فتح الباب أو كذلك يعني إخراج ماذا فتح نافذة إلى ملك ماذا غيرك، هذا ممنوع على الصحيح إلا بإذنه، هذا ممنوع على الصحيح إلا بإذنه. إذن تزاد هذه الأشياء، تزاد هذه الأشياء. وفعل ذلك في ملك جاره، بمعنى إذا أخرجت شيء فستخرج إلى ملك جارك، قد يتسامح في الأبواب وقد يتسامح في النوافذ، لكن بشرط ألا يكون بابك أمام ماذا يقابل باب جارك، بحيث إذا فتح باب جارك يعني يحصل في ماذا الضرر على جارك، أو نافذة يحصل فيها أنك تطل على بيت جارك، هذه قد تمنع. أما إذا لم يترتب عليها ضرر وإن كانت ستتجه إلى ماذا ملك جارك بابا أو نافذة، معنى ذلك أنه ما سيأخذ شيئا من الأرض، ولا كذلك أيضا ماذا يتعدى ماذا يأخذ شيئا ماذا من الهواء، بخلاف إخراج يعني ما يتعلق بالدكة، ما يتعلق كذلك يعني بإنزال الميزاب على جاره، هذا لابد فيه من إذن الجار، لأن الجار يتضرر، لأن هذا ما تملكه أنت، أنت لا تملك هذا الشيء كالشارع الرئيسي، هذا ما هو شارع رئيسي، وإنما هي تخرج هذه الأشياء إلى أملاك الجار، تخرج هذه الأشياء إلى أملاك ماذا الجار. في إخراج الدكة ممنوع إلا بإذن الجار، إخراج السابات، وطبعا ما سيعمل سابات لأنه ليس له بيت، يعني بيت مقابله ما عنده إلا بيت جاري، أين سيجعل السابات الجسر على بيت جاري، هذا ممنوع. والأمر الثالث فيما يتعلق بإخراج الميزاب، قد يتسامح في فتح النوافذ وقد يتسامح في فتح ماذا الأبواب إذا لم يترتب عليها ماذا ضرر، ما يترتب عليها ضرر لأنه ما سيأخذ مساحة لا في الأرض ولا في الهواء على ماذا على جاري فيما يتعلق به ملكه، فيما يتعلق ملك جاره. ولهذا قال وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك، انتقل من الدرب النافذ إلى الدرب المشترك. الدرب النافذ الدرب ماذا المشترك، وهو الذي يكون ماذا يكون لجماعة، يعني يكون عندنا له يعني باب مفتوح ومن الجانب الآخر ماذا مغلق، من الجانب الآخر ماذا؟ مغلق، كما قلنا ما يسمى بالزغط عندنا، يعني تدخل من بوابة، البوابة الثانية مسدودة، فتجدهم يدخلون من هذه البوابة حتى يصل إلى بيته، حتى يصل ماذا؟ إلى بيته. فيقول ودرب مشترك، مشترك بين جماعة، مشترك ماذا؟ بين جماعة، ها هنا بيوت وها هنا ماذا؟ بيوت. وهذا الإنسان سبحان الله قد يكون مشترك في الدرب لكن ليس له ماذا؟ باب ولا نافذة إلى هذا الدرب، أي الدرب هذا الدرب غير النافذ. فهل يصلح لهذا؟ مر معنا في الفرائد أنه هل يصلح لنا أن يفتح نافذة أو يفتح بابا إلى هذا ماذا؟ الدرب. نقول لا، يفتح إلا بإذن أهل الدرب، وهو الدرب ماذا؟ غير النافذ. الدرب غير النافذ، أحيانا كل إنسان باب على الشارع الرئيسي، ليس له باب ماذا؟ خلفي فيما يتعلق ماذا؟ بالدرب المشترك الذي يكون فيه ماذا؟ جماعة قد فتحوا أبواب فيه، عندهم أبواب قديمة فيه، عندهم أبواب قديمة في هذا ماذا؟ الدرب. هذا إنسان عنده باب إلى غير هذا الدرب، فيريد أن يفتح بابا أو يفتح نافذة، لابد أن يستأذن من أهل ماذا؟ من سكان هذا الدرب الذين يدخلون ويخرجون إلى هذا الدرب الذين لهم ماذا؟ أبواب على هذا الدرب. لهذا قال ودرب مشترك، درب ماذا؟ مشترك. إخراج هذه الأشياء في الدرب ماذا؟ المشترك. لو سلمنا أن هذا الإنسان له باب إلى هذا الدرب المسدود، له درب إلى هذا الباب ماذا؟ له باب إلى هذا الدرب ماذا؟ المسدود، له باب، لكن يستأذن يريد أن يعني ماذا؟ يجعل دكة أو يجعل ماذا؟ سباط أو يجعل سباط، قد يكون لنا مثلا بيت ها هنا وبيت مقابله في هذا الدرب المسدود، الدرب غير ماذا؟ النافذ. هذا لا يكون إلا بإذن أهل الدرب المسدود. لماذا؟ لأنه سيغطي عليهم شيء من الهواء وشيء ماذا؟ من الشمس، خاصة إذا أراد السابات وهي الجسر من شقة هذه للشقة الأخرى، والدرب هذا مشترك يدخلون ويخرجون ماذا؟ منه هو مفتوح، وهكذا فيما يتعلق بالأرض، أرض مشتركة، والهواء ماذا؟ مشترك. فهذا لابد من الاستئذان. والأمر الثاني إخراج الدكة، يخرج ماذا؟ دكة للجلوس ماذا عليها أو للدرج، يدخل من هذا البرد الباب للدخول إلى بابه من هذا الدرب ماذا؟ الغير النافذ. فهذا لابد من إذن أهل هذا ماذا؟ الدرب، لأن هذا مشترك، لأن هذا ملك ماذا؟ مشترك بين هؤلاء، مشترك بين هؤلاء. ولهذا قال ودرب مشترك حرام بلا إذن مستحق، بلا إذن ماذا؟ مستحق، يعني هذا الرجل ما يستحق. لماذا؟ لأن هذا الدرب مشترك، لأن هذا الدرب مشترك. الأمر الثاني إذا لم يكن له باب يريد أن يفتح باب، نقول لابد تستأذن، لابد إن لم يكن لك باب من قبل فلابد عند فتحه لابد من الاستئذان. لماذا؟ لأنك حين ستفتح بابا ستطل على ماذا؟ على بيوت، يعني ماذا؟ على سكان يعني هذا الدرب الذي غير ماذا؟ نافذ، وهم سبحان الله قد استمتعوا بدربهم، يدخلون ويخرجون، يعني ما لأحد في هذا الدرب إلا فلان وفلان من الأبواب والنوافذ، فيريد أن يفتح بابا يقول أنا لي جدار، لي جدار إلى هذا الدرب، لكن ليس لك باب ولا نافذة إلى هذا الدرب، لك باب من الخارج، من ماذا؟ من الشارع الرئيسي أو كما يقال، ولك نافذة. فإذا كان يريد أن يفتح بابا أو نافذة لابد من إذن أصحاب ماذا؟ هذا يعني ماذا؟ الدرب غير النافذ، فضلا عن أن يخرج شيئا زايدا وهي الدكة أو يخرج ساباط أو ينزل الميزاب يصب في نفس هذا الزغط إلى غير ذلك، نقول هذا ممنوع، هذا ممنوع إلا بإذن هؤلاء ماذا؟ السكان. لماذا؟ لأنهم هم الذين يملكون هذا الشيء، أنت مالك ملك فيه، أنت ليس لك ماذا ملك فيه. ولهذا نبه المصنف كما قلنا ودرب مشترك حرام بلا إذن، بلا إذن مستحق، بلا إذن ماذا؟ مستحق. إذا كان هذا الإنسان مستحق، ما معنى مستحق؟ له باب نفس الأبواب لكنه يريد أن يفعل دكة، يريد أن يفعل صاباطا، يريد أن ينزل ميزاب، هذا لابد من إذن، هذا لابد ماذا؟ من إذن الذين يعيشون في هذا الدرب ماذا؟ غير النافذ، في هذا الدرب غير ماذا؟ النافذ. فإذا أذنوا لا إشكال، فإذا لم يأذنوا فهذا ممنوع. هذا إذا كان له ماذا؟ اشترك في هذا الدرب، له باب يطل على هذا الدرب، يكون له باب داخلي وما يسمى ماذا؟ بالدرب، في الدرب ماذا؟ غير النافذ. فإذا استأذن في إخراج ميزاب أو دكة أو صابات نقول لا إشكال، فإن لم يؤذن له فلا. لماذا؟ لأن هذا مملوك مشترك، لأن هذا مملوك ماذا؟ ملك مشترك بينهم. أما إذا كان لا يملك بابا أصلا فهذه من باب أولى أنه ممنوع، من باب أولى أنه ممنوع من الباب والنافذة، فضلا عن الدكة، عن الساباط، عن إخراج ماذا؟ الميزاب، عن إخراج ماذا؟ الميزاب. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله قال وكذا وضع خشب، وضع ماذا؟ خشب على جدار جاره، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا على جداره أو خشبة على جداره. عادة الإنسان قد يعني ماذا يحتاج أن يسقط بيته، يسقط ماذا بيته، فلا يجد مكان يضع عليه الأخشاب فيما يتعلق به، عنده غرفة يريد أن يسقف ماذا هذه الغرفة، فلا يجد مكانا يضع فيه ماذا الأخشاب إلا جدار جاره، إلا جدار ماذا جاره. فيقول المصنف: قال وكذلك وضع خشب إلا ألا يمكن تسقيفه به ولا ضرر. يعني اشترط المصنف عليه رحمة الله شرطين لتمكين هذا الجار من وضع الخشب، يعني ما يستطيع أن يضعها عرضا على نفس جدرانه، ما يستطيع أن يضعها ماذا عرضا كأن تكون قصيرة أو يعني ما يتمكن، لا يتمكن إلا أن يضعها على جداره وجدار جاره، لا يجد مكانا آخر يضع ماذا الخشب معروضا أو هكذا أو هكذا إلا على جدار جاره. فهو مضطر أولا أن يكون مضطر، والأمر الثاني أنه لا يترتب الضرر على جدار جاره. بهذين القيدين قال العلماء وجب على جاره بذل هذه المنفعة. لماذا؟ لأنه يعني لا ضرر عليه، بل يقول العلماء أنه ينتفع ماذا جداره، يتقوى، يثبت ماذا الجدار زيادة حينما توضع عليه ماذا هذه الأخشاب، يثبت هذا الجدار. أما إذا كان لا يترتب عليه ماذا، أما إذا كان يترتب عليه ضرر بمعنى أن هذا الجدار لا يتحمل، لا يتحمل زيادة على الأخشاب التي فوقه، أو أنه لا يحتاج، لا يضطر إلى وضع هذه الأخشاب، قد يستطيع أن يضعها في مكان آخر، فنقول في هذه الحالة لا يجب. إذن يجب بذل هذه المنفعة، لا يمنع جار جاره أن يضع خشبا على جداره، نقول إذا توفر القيدان. القيد الأول أنه مضطر لوضع خشبه ولا يجد إلا هذا المكان. الأمر الثاني أنه بوضعها على جدار جاره لا يتضرر جدار ماذا الغير. ما الواجب على هذا الجار؟ الواجب عليه بذل هذه المنفعة. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث بهذا الحديث: ما لي أراكم عنها معرضين، فوالله لأرمينها بين أكتافكم. فسر بتفسيرين: التفسير الأول لأرمين بهذه السنة، وقيل المعنى الثاني لأضع الخشب على ظهوركم. وكان واليا، وكان واليا رضي الله تعالى عنه، والوالي تعرفون سيكبرهم جبرا، سأضعها على أكتافكم إن لم تضعون ماذا على جدرانكم وحيث لا ضرر. وهذا الإنسان يحتاج، وهذه المسألة لا تتعلق بالجدران بل تتعلق بكل المصالح. أحيانا قد تتصل البيوت ولا تجد منفذ لمرور الماء من سطحك إلى مكان آخر إلا عبر مرور يعني سطح غيرك، ثم سطح غيرك يوصل للآخر، أو عندك مزرعة تحول يعني ماذا بينك وبين ماذا بئرك مزرعة أخرى، لا تستطيع إمرار الماء من مزرعتك إلا بمرور بيب ما السورة من مزرعتك إلى يعني ماذا عبر مزرعة هذا الإنسان. لهذا جاء عن عمر في قصة محمد بن مسلمة ومع غيره لما اختصموا في هذا، قال عمر رضي الله تعالى عنه: إما أن تجعله يمشي هذا الماء وإلا أمشيته على بطنك. معنى ذلك أنه ما دام أن هذه الأرض بمرور الماء تنتفع، هذه الأرض، هذه الأرض الذي هي أرض لغيرك بمرور الماء عليها يستطيع يعني ماذا يستغل هذا الماء، يطلع عليه ماذا نبات، عليه شجر، عليه أشياء فينتفع بها، فيمر إلى جار ماذا إلى جارك. فلهذا إذا كانت المصلحة على هذا الحال، أي بمعنى أن الإنسان لا يستطيع أن ينتفع بأرضه إلا بهذا الحال، لا يستطيع أن ينتفع ببيته إلا بهذا الحال، وبذل المصلحة لا يترتب عليها ضرر، فالواجب بذلها. وهذه أشبه ما يكون سبحان الله بالماعون الذي خف ماذا حمله وسهل ماذا حمله ولا ضرر في إعارته، فهذا واجب يعني بذله، هذا واجب ماذا بذله. فهذا من هذا المعنى. قال وكذا وضع خشب، يعني ما هي خشبة واحدة فقط بل أن يضع أخشاب إذا كان الجدار سيشتد، ما سيحصل له شيء من التشققات. والأمر الثاني أن هذا الإنسان مضطر، أين يضع خشبة، أين يضع خشبة على هذا يعني ماذا فيما يتعلق بوضع خشبه. قال وكذا وضع خشب إلا ألا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر، بهذين القيدين. قال فيجبر، من الذي يجبر؟ الجار، لا يمنع جار جاره، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وطبقها ماذا أبو هريرة: لأرمينها بين أكتافكم أو على أكتافكم. قال فيجبر، قال ومسجد كدار، يعني هذا إنسان مجاور للمسجد ما وجد يعني مكانا يضع عليه خشبهم ولا صغر المسجد إلا جدار المسجد، نقول ما في حرج، لا حرج في مثل هذه ماذا الحال. لماذا؟ وإن قال قائل المسجد ماذا وقف، نقول لكن وقف، لكن ما يتضرر بوضع الخشب عليه، لا يتضرر بوضع الخشب ماذا عليه، وهذا الإنسان يعني ماذا ينتفع بوضع الخشب ماذا عليه؟ فهل يمنع؟ نقول لا، سواء كان مدرسة أو رباط أو مسجد كما يقول ماذا العلماء، لم تجد إلا أن تضع الخشب على جدار المسجد وأنت ملاصق للمسجد وجار المسجد، فهل يمنع هذا الإنسان إذا لم يتضرر المسجد؟ نقول لا يمنع، لا يمنع. لماذا؟ لأن هذا فيه تقوية لجدار المسجد، ما في ضرر بالوقف، ما في إضرار بالوقف. لهذا ذكر المصنف عليه رحمة الله قياسا، لأن قد يقول قائل هذا بيت إنسان، فإذا كان مسجد أتى لك بالمسألة، فإذا كان رباطا، فإذا كانت مدرسة. فالمصنف عليه رحمة الله يعني يذكر لك هذه الأمثلة على هذا المعنى. بارك الله فيك. الله لا. قال رحمه الله: وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه للبناء معه أجبر كنقض خوف سقوط، وإن بناه بنية الرجوع رجع، وكذا نهر ونحوه. نعم، ذكر المصنف أيضا فيما يتعلق من أحكام الجوار، قال: وإن طلب شريك حائط، يعني بينك وبين جارك يعني جدار، هذه مزرعة فلان وهذه مزرعة فلان، وبينهما ماذا؟ جدار مشترك، بينهما جدار مشترك، إما أن يكون بنياه ماذا معا، أو بناه ماذا الأول الذي يعني هيئ ماذا مزرعته فيجعلها ماذا سورا، وهذا الشخص عنده مزرعة ملاصقة بهذه المزرعة واكتفى بجدار جاره، فإما أن يكون هذا الجدار بني قبل وهو ملك للأول، وإما أن يكون هذا الجدار ماذا، إما هذا الجدار مشترك، لما يعني جعل مزرعتين، هذا جعل له مزرعة وهذا مزرعة، جعل بينهما ماذا جدار مشترك وحائط ماذا مشترك. وهذه قد تحصل فيما يتعلق بالمبانة، يبني هذا إنسان بيتا وهذا ملتصق به، الأرضية هذه ملتصق بهذه ماذا الأرض، فيكتفي بجدار واحد، فبعضهما يتقدم فيبني بيت كاملا، فيأتي الثاني لا يبني إلا ثلاث جدران لأنه قد كفاه الأول بالجدار الذي بجانبه، فيكتفي بجدار جاره، يكتفي بجدار جاره. يذكر المسألة وهي المبانة، بمعنى هذا الإنسان الذي بنى بعد يعني جاره، هل يجب عليه أن يشارك الجار إذا طالبه يقول شاركني في الجدار، أنا خسرت في هذا الجدار مليون، فلا بد أن تدفع 500 حتى يكون هذا الجدار مشترك بيني وبينك، لأن هذا البيت متصل بهذا ماذا البيت. قال العلماء هذا على حالين، إما أن يكون هذا الإنسان الذي تأخر في البناء ما كان عنده قدرة، فمطالبة هذا الإنسان بالمشاركة في الجدار لا تلزم، وإما أن يكون تأخر عمدا حتى يبني جدارا، ويقول لو حصل أن الثاني أيضا بنى جدارا والثالث يبقى لم يبقى علي من البيت إلا جدار واحد فأستفيد ثلاثة جدران، فإذا كانت حيل لابد تدفع قيم ثلاثة الجدران هذه، هذه قد تكون في الأراضي الملتصقة، البيوت الملتصقة، هذا يبني بيتا والذي بجانبك يبني بيتا آخر، فيجعلوا لك ماذا جدارين، ما يبقى معك إلا جداران تبنيهما وإذا بك في بيتك، فيتأخر هذا الإنسان من أجل ألا يشارك في هذه الجدران. قال العلماء إذا حصل أنه يتعمد فلابد أن يشارك في الجدار الأول والجدار الثاني، أما إذا كان ما عنده قدرة، ما عنده قدرة، هذا بنى وهذا بنى، سبحان الله لم يبقى إلا جداران من بيتي، فإذا وضعهما وسقف بيته أصبح بيت جاهزا، فهل في هذه الحالة يعني ماذا ملزم بأن يشارك في الجدران وتسمى بالمبانة؟ نقول لا يلزم، لا يلزم أن يشارك، لا يلزم ماذا أن يشارك إذا يعني ماذا دعي إلى المشاركة. فالشاهد هذا بينهما جدار، هذان جاران بينهما جدار، إما جدار مزرعة أو جدار بيت، إما جدار مزرعة أو جدار بيت أو جدار حوش. قال: وإن طلب شريك في حائط أو سقف، السقوف معروف يعني ماذا الذي يكون يعني يستريح عليه الأعلى وكذلك يستظل به الأسفل، بينهما يعني ماذا سقف مشترك، بينهما سقف مشترك، كأن يشتري ماذا يشتري بيتين، هذا يشتري الأعلى وهذا يشتري الأسفل، والسقف مشترك ماذا بينهما، السقف ماذا مشترك بينهما. لهذا قال: وإن طلب شريك في حائط، ماذا حصل لهذا الحائط، حائط المزرعة أو حائط الحوش أو حائط ماذا كذلك يعني ما يتعلق جدار البيت المشترك، حصلت عليه تشققات، إن لم يعني ماذا يبنى يعني كأن يكون انهدم، نأتي بالصورة الأولى انهدم الجدار، انهدم ماذا الجدار المشترك، ففي هذه الحالة أحدهما يدعو الآخر للمبانة أي للمشاركة، هذا الجدار يحتاج 500,000، فيقول يا فلان تدفع 250,000 وأنا أدفع 250,000 فنصلح هذا الجدار الذي بين البيتين، أو بين يعني ماذا الحوشين أو كذلك بين ماذا المزرعتين، لأنه جدار ماذا مشترك، فهذا مما يضطر إليه ماذا الإنسان. فماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ وإن طلب شريك في حائط أو سقف إن هدم، لأن الصورة التي تأتي بعدها تشقق أي قارب الانهدام، تشقق أي قارب ماذا الانهدام. إن هدم شريكه للبناء معه، إن هدم شريكه للبناء معه أجبر، بمعنى يدعوه فيجبر هذا الشريك للمشاركة، يجبر هذا الشريك، فإذا أبى أجبره الحاكم والقاضي، أجبره الحاكم أو القاضي، أو يدفع الأول فيرجع على الثاني كما سيأتي من كلام ماذا المصنف. يعني أنت مستعجل، أصبحت يعني كشف، أصبحت هذه الأشياء ماذا مكشوفة، فتأمره ماذا تدعو ماذا للمبانة، أي لي يعني ماذا إعادة هذا الجدار، في أبى يأمره ماذا الحاكم، يأمره ماذا الحاكم بأن يشارك حتى يعاد هذا الجدار. فإذا حصل بأن هذا الإنسان أعاده، أعاد هذا المدو بنية الرجوع، يعني ابتداء ما طالبه ولا كذلك يعني دعا عليه ماذا الحاكم، وإنما شرع في بناء الجدار بنية الرجوع على من؟ على هذا الشخص، لأنه ماذا قدم عليه ماذا حقا، ومن يعني ماذا ومن يعني قدم على أخي ماذا واجبا بنية الرجوع. هذه قاعدة ذكرها العلامة السعدي عليه رحمة الله، ومرت معنا أن من قدم على أخيه، يعني هذا إنسان يغيب عن أولاده وزوجته ولا يجدون من ينفق عليهم، فتجد إنسان من الجيران ينفق عليهم، بنية الرجوع، إذا جاء من ينفق عليهم رجع إليه، أنا أنفقت على أولادك وعلى زوجتك في حال غيابك كذا كذا، إيجار البيت كذا والنفقة كذا، يجوز له الرجوع ويطالب، بل هذا من الإحسان، أحسن إليه بأنه ماذا قام بأولاده وزوجه حتى ماذا يرجع، فكيف لا يجازى على هذا الإحسان؟ فالواجب أن يعطيه مقابل ما دفع، ما دام أنه دفع بنية الرجوع. فلهذا من أدى عن أخيه واجبا بنية الرجوع رجع، بنية الرجوع ماذا رجع. هذه الصورة. الصورة الثانية يقول أبني يا فلان أنا ما عندي مال، لكن أصلح الجدار وأنا أعطيك، أيضا هذه لا إشكال ماذا فيها، لا إشكال ماذا فيها. فإذا أبى هذا الإنسان قال أنا ما عندي قدرة، 250 ألف ما عندي، والجدار يحتاج إلى 500 ألف، فحينها يرفعه الحاكم فيجبره الحاكم حتى يباني، يجبر هذا الجار حتى يباني، لأن هذا فيه ضرر، سواء كان انهدم الجدار أو تشقق، انهدم السقف أو تشقق. وهكذا يعني هذه الصورة فيما يتعلق بالشيء الذي لابد منه. فهذه الصورة الأولى، هذه الصورة الأولى. قال أجبر كنقض خوف، كنقض خوف سقوط، أو قد يكون الجدار مائل، يعني جدار مزرعتين مشترك يمر بجانبه الناس، فقد يكون مائل ربما يسقط فيحصل ماذا ضرر، يحصل ماذا ضرر، فيدعوه يقول يا فلان هذا إذا سقط الجدار سنتحمل، فلا بد أن تشاركني حتى نصلح الجدار، فلا بد حينها يجبر. بقيت عندنا ماذا حالة أخرى، وهي إذا دعاه لإصلاح ماذا ما فيه كمال، لإصلاح ما فيه كمال، الجدار ما فيه شيء اللي بينهما، جدار كذلك الحوش، جدار كذلك المزرعة، جدار البيت ما فيه شيء، ولكن من باب الكمال، فإذا دعاه لا يجب عليه. إذا دعاه قال نصلح هذا، هذا من الطين نجعله من الطوب الحجر يكون أحسن وأمتن، قال أنا ما أجيب، ما في ضرر إلى الآن. في هذه الحالة هل له ماذا، هل يجبر على هذا؟ نقول لا يجبر، لا يجبر على هذا. طيب هذا الإنسان قال ما تريد أنا سأفعله على حسابي، قال ممنوع أن تفعله على حسابك، ممنوع أن تفعله، لا تنقله من التراب إلى الحجر، نبقيه ماذا ترابا كما كان. نقول إذا كان لهذا الإنسان يقول العلماء غرض صحيح، وهو الذي يريد التراب، له غرض صحيح معقول، ماذا تريد من إبقاء التراب؟ إذا ذكر أشياء قد تكون فيها مصلحة له في هذه الحالة لا أن يمنع، وإذا لم يكن له إلا مجرد العناد كما يقال ففي هذه الحالة لا يجوز أن يمنعه، لا يجوز لماذا أن يمنعه في هذه الحال. فهذا الحالة الأولى من قبيل ما لا بد منه، الحالة الثانية من قبيل الكمال، الحالة الثالثة من قبيل المساواة، يعني ما في جديد، لكن يعدل الجدار بجدار آخر لا زيادة ماذا عليه، لا زيادة ماذا عليه، فهذا لا إجبار فيه، هذا لا إجبار فيه، إلا إذا أراد الإنسان هذا أن يقوم به بنفسه فهذا لا حرج ماذا عليه. فذكر لك المصنف عليه رحمة الله هذه الصورة. بقي الصورة الذي قال وإن بنى بنية الرجوع، يعني شرع يبني، جار قد يكون غائب أو حاضر لكن هو شرع يبني، فهذا على نيتين، إما أنه يبني بنية الرجوع يحسب هذا الأشياء الذي بنى بها، وإما أنه نوى التبرع، وهذه لا إشكال، أو الحالة الثالثة لم ينوي للتبرع ولا ماذا ولا الرجوع. إذا عندنا ثلاث حالات كما أبانها العلامة السعدي رحمة الله، هذا الإنسان يقوم بالحق الذي على جاره، يقوم به إما نفقة وإما إصلاحا كما في الجدران، إما نفقة على الزوج والأولاد وعلى بهائمة، وإما ما يتعلق بتصليح ماذا؟ الجدران. فيقوم عليه يبني من دون أن يستأذن جاره، فيبني بنية الرجوع في الأشياء التي لا بد منها كنفقة واجبة أو إصلاح جدار يتضرر أو سقف يتضرر، فنقول إذا نوى الرجوع يرجع ولا إشكال. الصورة الثانية نوى التبرع لا يرجع. الصورة الثالثة لم ينوي شيئا، لم ينوي شيئا، فهل لا أن يرجع أو لا يرجع؟ الراجح أنه له أن يرجع، الراجح أنه لا حرج أن يرجع. قسم العلامة السعدي عليه رحمة الله هذه التقاسيم كما مر معنا في القواعد الأصولي الجامع، قال وكذا نهر ونحوه، يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن كل المشتركات أحيانا قد تكون يعني كما يقال بيارة بين اثنين، فهذه انهدمت تحتاج إلى تصليح، فلا بد درج بين اثنين يدخلون يخرجون من الدرج الواحد انهدم، بقي من ينزل فيه قد يسقط ويتعثر خاصة كبار السن والأطفال، لا بد أن يصلح ماذا؟ من الاثنين. طريق قد يعني يكون خربته المياه، طريق واحد يمران فيه، أو قد يكون طريق ثانية المياه للمزرعة، أي تأتي هذه الثانية فتوزع الماء على مزرعة فلان وعلى مزرعة فلان تعطلت، فلا بد من المشاركة. بينهما بئر أيضا، بينهما ماذا؟ بئر، فحصل بأنها يعني ماذا؟ نشفت من الماء تحتاج إلى نزح أو تحتاج إلى تعميق، أو نزل فيها حصل لها ماذا؟ ضرر. فالأشياء المشتركة في المصنف عليه رحمة الله ما يقتصر هذا الأمر على مجرد النهر، كلما كان من قبيل المشاركات، كلما كان من قبيل أن هذا ينتفع به وهذا ينتفع به، فإذا حصل له خراب دعا جارة الشيء الفلاني خرب فلا بد من إصلاحه، فلا بد من المشاركة، وهذا يحتاج إلى 100,000 تدفع 50 وأنا أدفع ماذا؟ 50. أعرف الناس على هذا الآن، أعراف الناس على هذه المعاملات، أعراف الناس على هذه المعاملات. وكما قلنا أن حسن الجوار، كما قلنا أنه مر معنا من حديث جبريل أنه قال ما زال جبريل يوصي بالجار، وهذه من حقوق الجار، هذه من حقوق الجار، بل هي من أعظم حقوق الجار. إذا كان من حقوق الجار إذا طبخت مرقة يعني ماذا؟ زد ماذا؟ ماءها، وما يتعلق بكف الأذى والإحسان الجار، فما بالك بالأشياء المشتركة التي تضرر ماذا؟ منها الجيران. بقي التنبيه على مسألة، وهو أن بعض الناس قد يبني ماذا؟ يبني بيتا، وهذا جاره يبني بيتا، فتح الله عليه يريد أن يبني الدور الثاني، والجار ملاصق للجار، وهذا الجار عنده بيت يتنفس فيه وعنده حوش يتنفس ماذا فيه، فيفتح نوافذ ويفتح شرف وهي البلكونات على جاره، هذا ممنوع إلا في حال كما يقول العلماء أن يرفعها كقامة الرجل المعتدل، يعني إذا جاء رجل معتدل يقوم أمام هذه النافذة لا يرى جاره، فحينها لا حرج أنك تفتح النافذة على جارك، أو تفتح ما يسمى بالبلكونة على ماذا؟ على جارك. وهكذا بالسطوح، قد يطل الإنسان على جاره، ترفع السطوح بحيث قامة إنسان بحيث لو وقف لا يطل على ماذا؟ جاره. أو قد يكون الجار لا يتصل بجاره، بينهما سور، لكن مع هذا إذا بنى الدور الثاني يطل على حوش جاره، وإن كان بينهما سور ما بينهما اتصال، أيضا هذا ممنوع، هذا ماذا؟ ممنوع، لا ضرر ولا ضرار. وكثير من الناس أصبح محروما من سطحي وحوشي بسبب هذه الأشياء، خاصة في أي المناطق الحارة والأيام الحارة يحتاج الإنسان يتنفس في حوشي أو على سطحي، فإذا بي يخرج وإذا بالجار قد طلع فوقه، يفتح النافذة والجيران أمامه، رجال ونساء وصغار وبنات، هذا أمر محرم، هذا أمر محرم. فإذا احتاج الإنسان نقول لا حرج، تفتح بطول يعني ماذا؟ بقامة الرجل المعتدل، بحيث لو وقف الإنسان على الجدار ما سيرى، فتح نافذة، فتح ماذا؟ بابا. كثير من الناس عنده إهمال في هذا الجانب، مجرد أن يبني بيتا لا يبالي بجاره، هذا إنسان ما فتح الله عليه يبني دورا واحدا، والجار يبني ثلاثة دور أربعة أدوار، خلاص المنطقة هذه اللي بجانبه أصحاب الأحواش والسطوح انتهت، ما ينتفعون بها، في أوقاتهم أحوج ما يكون إلى الانتفاع بها، يضحي ثيابه فيها أو النساء، أو يخرج يتنفس فيها، بعض الشيبات في السن قد لا يطيق البيت يريد أن يخرج ماذا في حوشه. فسبحان الله، هذه من الأشياء التي هي ليست من يعني ماذا؟ من سوء الجوار، تعتبر من سوء ماذا؟ الجوار، وهذا أمر محرم، هذا أمر. ولهذا كما قلنا جبريل ما زال يوصي النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ بالجار، قال حتى ظننت سيورثه، كأنه من الورثة، كأنه ماذا؟ من الورثة. وهذا من الضرر الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. في يكون المصنف عليه رحمة الله انتهى من كتاب ما يتعلق بأحكام الجوار، سينتقل إلى أحكام الحجر، إما التي هي المصلحة الإنسان يعني ماذا؟ مصلحة الإنسان لنفسه أو مصلحة ماذا؟ الحجر لمصلحة غيره أو المصلحة ماذا؟ نفسه، سيجعله على قسمين بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك. أي سؤال والله يا عنده سؤال يا أخوان؟ تفضل يا أخوان. يفعلون ماذا؟ أصحاب الدار. سبحان الله، مع أن العمارة قد تكون مشتركة والسطوح مشترك. إيش يأخذ المساحة؟ يخرج من الباب إلى الشارع. صحيح بعض العمارات يخرج من الباب إلى الشارع، ما عنده متنفس فيها حقيقة يعني. وإن كان قد يضع يعني دكانا على الطريق، يضع بقالة يفتح يغلق على نفسه بعض الغرف، لكن استيلاء يعني من يكون ماذا في أعلى السطح. إذا كان عند الذي هم في الوسط يعني متنفس، وفي الأسفل متنفس، بحيث يقال هذا مقابل هذا، قد يقال والله أعلم. أما يستولي الأعلى، الظاهر الأعراب ما أدري هل هي جارية على هذا، أن من كان في الأعلى فله السقف، هذا عرف هذا ولا لا؟ خلاص متعارف عليه. إذا كان متعارف عليه ما في مشكلة. إذا كان متعارف عليه الله أعلم يعني. وإلا حقيقة أن الإنسان قد يحتاج أن يضحي ثيابه، واضح؟ أو قد يعني ماذا في أيام الصيف يعني ماذا يمشي إلى أعلى من أجل يعني ماذا الهواء. فكون صاحب الأعلى يستولي على السقف وعلى السطوح، الله أعلم. إذا كان في عرف مستقر على هذا واتفقوا عليه، الله أعلم، محتاج نظر. تفضل أخي. عنده ماذا؟ جدار في الشارع. أيوه. أنت تقصد أن الجدار كان ملك الأول وجاء الجار الثاني فبنى عليه. أيوه استأذن منه الجار هذا، الجدار هذا تشقق ولا حصل ليش؟ إذا أراد أن يقويه لكن ما فيه ضرر، بحيث أنه يقول هذا أصبح الجدار مشترك بيني وبينك، فهذا الجدار إذا انهدم لابد تدفع وأنا أدفع حتى نصلح الجدار. لكن إذا كان هذا الرجل يقول يعني أنا أريد تحسين فقط، تقوية يعني من التراب إلى الحجر، فلا يمنعه إذا لم يكن على الجار ضرر، لأنه إذا هدم سينهدم الذي فوقه. إذا كان دوره ما في مشكلة. إذا إحنا نقول يكبر متى؟ في حال أن في ضرر، في حال أن في ضرر هذا يكبر حتى يشارك فيما يتعلق بالبناء. أما إذا لم يكن مثلا فيه تشققات ولا انهدم فيريد تحسينه، استأذن من جاره ويتفقون، يقول هو على حسابي أنا أجعله من الحجر نترك الطين، فهذا يجوز له. فيقول جار أنا ما عندي قدرة، ما يلزم، والله أعلم. بارك الله. أنا سؤال. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، الإنسان إذا كان فقيرا وعنده بيت يؤجره وبعد سنوات أصبح غنيا، فما حال هذا البيت الذي أجره؟ هل يخرج منه الزكاة؟ يؤجر البيت يعني عنده بيت، عنده بيت كان يؤجره عندما كان فقير، تمام، فأصبح غنيا، فهل يخرج على هذا البيت الزكاة بعد أن أصبح غنيا؟ من أين الزكاة على البيت؟ ما في على البيوت المؤجرة الزكاة. الزكاة على الأموال، إذا كان عنده مال من هذا البيت بدأ يخزن هذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، الزكاة في المال. أما نفس البيت ما في زكاة، نفس البيت المؤجر ولو عنده عمارات يؤجرها، نفس المبنى ما فيها زكاة، لكن الأموال الذي يأخذها من هذه المباني إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول فيها الزكاة. نعم. جزاك الله. طيب الله.